المكبرات، اشترى المكبرات داخلية وخارجية. شبك شبك. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، الباب الثامن من كتاب الطهاره الموضب المتلذذ في شرح الذات المتفقه، وهو باب نصر. وفي الشرح يقول قوله: موجبات الغسل خمسة، موجبات الغسل خمسة، المراد الأمور التي توجب على المكلف الاغتسال، وهي خمسة أمور: واحد، خروج المني، وجملة ذلك أن خروج المني يوجب الغسل، سواء خرج في اليقظة أو في النوم. أما اليقظة فقال العلماء: يشترط في اليقظة أن يكون بلذة، وقال الجمهور: ويشترط خروج المني بلذة، فإن خرج بلا لذة فلا غسل عليه، لأنه ممكن يخرج هذا المني بعلة ومرض وبرد ووجع في الظهر، فإذا خرج لعلة في يقظة فلا يوجب الغسل، إنما ينقض الوضوء. والدليل حديث علي رضي الله عنه في مسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل، أي إذا خرج بشهوة ولذة وذوق، بخلاف إذا خرج باليقظة لمرض وعلمة. قال: ليخرج من له عذر من سيلان أو مرض ونحو ذلك. في سلس مني، هذا واحد، في سلس بول، في هناك سلس مني، وأشهر هذا دم الاستحاضة عند المرأة، دم الاستحاضة عند المرأة سيلان، دم نزيف لعلة ومرض. وحكمها أن الإنسان يتوضأ لكل صلاة، سيلان سلس المني لمرض، مرض ودع فلا الله يرفع. الثاني أن يكون متدفقا، لقوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. هذا الدليل يكون منه الولد. أما إذا لم يكن بدق فهو لمرض وعلة وآفة. قال: وعن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا فضخت الماء فاغتسل، كما في مسند أحمد وغيره، وفي رواية: إذا حدثت فاغتسل من الجنابة، وإذ لم تكن حادثا فلا تغتسل. أما النوم فيشترط فيه رؤية الماء فقط، إنما الماء من الماء، إذا وجد أحدكم البلل وتأكد أن هذا البلل هو مني، إذا وجب الاغتسال ورفع الجناب والحدث، وسواء في هذا الرجل أو المرأة، فإن ماء المرأة أيضا يبرز كما يبرز ماء الذكر كذلك، لأن بعض الناس يعتقد أن ماء المرأة لا يبرز، لا يبرز ويظهر على الثياب، فإذا رأت البلل اغتسلت كذلك، فإذا رأى الإنسان في منامه شيئا لكن لم يرى بللا لا يوجب هذا الاغتسال. العبرة أنه يرى البلل، إذا استيقظ وتأكد أن هذا منيه. طيب، قال عن أم سلمة قالت إن أم سليمان قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم، إذا رأت الماء. فيه أن النساء نساء الأنصار لم يمنعن الحياء من التفقه في الدين ومعرفة الأحكام. جاءت المرأة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام. على عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلام، قال العبرة برؤية البلل يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا، قال لا غسل عليه. احتلم ولم يجد بللا لا غسل عليه، وجد بللا ولم يذكر احتلاما وجب الغسل. قال الترمذي رحمه الله وقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، اذا استيقظ الرجل فراى بله انه يغتسل. وقول سفيان الثوري واحمد، وقال بعض اهل العلم من التابعين انما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة، قد يكون مليا قد يكون بولا يتأكد. وقول الشافعي وإسحاق وإذا رأى احتلاما ولم يرى بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم. هذا كلام الإمام الترمذي في السنة، وكتاب الإمام الترمذي رحمه الله امتاز لأنه كتاب سنن، وأيضا سنن معللة، وكذلك يذكر أقوال الفقهاء عقب كل حديث أو في آخر كل باب، فهو قد جمع عدة مزايا. أول شيء جمع السنن، ومعنى قولنا سنن يعني الأحكام، الحلال والحرام، الواجب والمستحب والمكروه وما إلى ذلك، ثم يذكر لو في علة من حديث يذكرها، علة إسنادية مخالفة، روي الحديث مرفوعا وروي موقوفا فيرجح ويبين، ثم بعد ذلك يذكر كلام أهل العلم في الباب، فلان قال بهذا القول وفلان قال بهذا القول وعامة أهل العلم قال بهذا القول، فلا شك أنه كتاب مفيد في بابه، ولذا كان من دواوين وأمهات الكتب الحديثية. قال ابن المنذر وهو صاحب الإشراف صاحب الأوسط صاحب الإجماع وهو كتب نافعة، قال وأجمع على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بلل. طب انا اضرب لكم مثال، رجل صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، بعد ما خلص العشاء كده وجد في سراويله منيا يابسا، هيعمل الحمل؟ نقول له شوف بقى انت اخر مره نمت امتى؟ ما هو ممكن يكون صلى الفجر ورحناه. نقول له بقى انت ما نمتش من بعد ما قمت؟ يقول اه ما نمتش، انا قمت صليت فجر وقعدت كده اهو، رحت العمل، رحت مشيت لعبت رياضه، رحت المجمع الاسلامي، نطيت رحت السوق، رحت الاولى، صليت بفضل التوحيد العصر في مسجد التوبه، والمغرب في مسجد رشيد، والعشاء في مسجد الفرقان، في مسجد فرقان في فرقان جميل. نقول له بقى انت اخر مره بنت امتى؟ اقول انا ما نمتش من ساعه ما اقوم. يقول له بقى صلي الخمس صلوات كلها خلاص؟ عيد الخمس صلوات بيني. قال لا ده انا نمت صليت الفجر مسجد التوحيد وقلت الاذكار ومسحت الشيخ حمدي والشيخ وجيه والشيخ صلاح وخلاص ورحت نمت. نقول له بقى عليك بس اربع فروض بس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء الفجر خلاص. لان ما احناش متيقنين من ايه؟ من ان الحدث كان عليه قبل صلاه الفجر. انما تاكدنا من بعد ايه؟ ما صلى الفجر وراح نام الى نقول له بقى تعالى هنا. الاربع فروض ضهين. طيب هو الان صلى مثلا الظهر عفوا الفجر وراح نام. وبعدين صلى الظهر وبعد ما صلى الظهر راح نام، ها نقول له برضه انت صليت العصر والمغرب والعشاء عليك الثلاث فروض هذه. ده اللي احنا متلقينين منه، اللي احنا شاكين فيه من خلفه. عرفنا المساله؟ مش بتحصل لنا ولا ما بتحصلش؟ بتحصل ولا بتحصل؟ برضه يحصل لنا نسيان احيانا. ممكن واحد يكون جاته جنابه وبعدين شوية كده أصل في برد، طب خلوني أغتسل بعد شوية، ها ممكن يروح يمين شمال راكب سيارة أعمال وراح منصورة ورجع الله وراح صلى الظهر وراح وناس. إذا نقول له طيب من ساعة ما أنت عارف أنك أجنبت أنت ملزم بهذه الصلاة عيدها مرة ثانية. عرفنا؟ بس هذه ايه؟ امثله ولا هناك امثله كثيره جدا جدا جدا. واحد ضيف احترم هو نايم تمام طبعا محروم الشطه فرد واحد وعاوز يصلي الفجر في الحب ما يتحرجش ازاي يا مولانا بقى؟ مفيش فيها اي احوال غير طيب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. امراه سهله حدها سهله ممكن ينزل الحمام هنا يغتسل ممكن اي محل اي حاجه ماليش نوع. شوف الذين افهم بانه يتيمم ليس معهم دليل. الذين قالوا انه يتيمم ليس معهم دليل. ان الله لا يستحي من الحق ماليش نوع. لا صور ان هو لو الشطه في رجل اشك في البيت صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. امرأة سهلة تركب سيارته كده وتروح اي بس سياره ان هو راجل ضيف وجه من السياره بتاعت عند الراجل. والله ثم والله ما في اي احوال. كان عنده سياره كان روح ما فيش اي احوال. احنا مستكبرين احنا مستعظمين يا اخواني. الشرع الشرع مقدس بيحصل وحصل لكن الشرع مقدر معنا. ممكن يقول لهم كده خلاص السلام عليكم انا ماشي بعد اذان الفجر المباشر انا ماشي واستأذن ويجيب اي عذر وروح اغتسل في اي مكان معنا. بس هو عندهم في سخان وفي ميه وفي. وبعدين احنا مشكلتنا ان الانسان اللي اتعود يروح يغتسل يعمل ازعرين يعمل ازعاج يعمل. هو ممكن الانسان يصب الميه ما حدش يشعر بها اي حاجه ولا حد يشعر. هي مشكلتنا ما يجي الانسان يستحمى يعمل دوشه في البيت ما يستحملش المساله. لو اخذ غرفتين كده صاع صاعين من الماء صبه خلاص انتهى الامر. طب هو لو دخل وقال لهم داخل الحمام يقول له حاجه مش فاهم. هو سامع شيء مش لسه تسمع ايه؟ ها؟ بلاش يغرب غرفا يغرب غرفا بلاش داعي للدوش. انا سألت في الموضوع ده قلت له يتيمم قلت له يتيمم يتيمم وقلت حاجه ويصلي وبعدين يعيد الصلاه. طب افرض مات افرض مات قبل ما يعيد الصلاه. هو النية بقى ما ينفعش. النية كانت انه عنده يعيد الصلاه. لا تصلح. قد وقع في زمان عائشه رضي الله عنها رضي الله عنها مع بعض اقاربها بيت عند عائشه وقام واغتسل. محارم عائشة باتوا عندها محارم قام واغتسل وجد بلالا وقام واغتسل. بارك الله فيك. المهم الذين أفكروا بأن تأمل لم يصح معهم تأمل. هو لك الأمل؟ وأنا أنا أظهرت لك الجواب الحمد لله. طيب تعالوا أنا نرجع ثاني كده سريعا، بس أنا إيه بأضربلكم بعض الأمثلة لأنها بنحتاج إليها بعض المسائل. يقول ابن المنذر: وأجمع على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احترق أو جامع ولم يجد بللا ألا غسل عليه. طيب احنا عرفنا الموجب الأول موجب خروج المني، موجب من موجبات الاغتسال. طيب الثاني التقاء الختانين، والمقصود الإيلاج، إيلاج قدر الحشفة أو قدرها من مقطوعها معنا في فرد. طيب أيضا لما قال التقاء الختانين، الختان والختان دل على أن المرأة تختتن. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. عن عائشة قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاوز الختان الختان، المقصود الإيلاج، إيلاج قدر الحشف، ليس المقصود الإيه المماسة، مجرد المماسة. إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل وإن لم ينزل. قال شيخنا حفظه الله: ولا يجاوز الختان الختان إلا إذا غابت الحشفة في فرج المرأة، أما إذا مس الختان الختان من الخارج لا يوجب غسلا. طيب مس ولم يولد وأنزل، هو أنزل وجب عليه الغسل وهي لا يجب عليه الغسل، عرفنا؟ طيب هي أنزلت يجب عليه الغسل، وهو لم ينزل لا يجب عليه الغسل، أنزل جميعا وجب عليهما الغسل. طيب هي بعد أن جمعت واغتسلت خرج المني، مني خرج لا يجب عليه الغسل، معنى لا يجب عليه إيه الغسل. بعض الفقهاء قال: لو أن الرجل اغتسل من الجناب فوجد المني تحرك ولم يخرج يجب الغسل، لا يجب الغسل إذا تحرك معنا، ولا يجب الغسل إذا خرج، لأنه اغتسل بعد الاغتسال، فالاغتسل أدب عليه. إذا الخروج، خروج المني بعد ما اغتسل، هذا خروج فساد عينا، ليس هو الذي يوجب الغسل. طيب قال الثالث: خروج دم الحيض، ودم الحيض أسود قاتم يعرف له رائحة بطيبة، لا يتجمد، لا يتجمد، يخرج لغير علة، دم طبيعي. عن عائشة قالت: إن فاطمة بنت أبي حبيج سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاضر فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، يعني داء عين لذيذ، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، لأن الحيض يمنع الوضوء، الصلاة، الصيام، معناه الطلاق، طلاق، عرفتم يا اخوان؟ الوضوء، الصيام، الصلاة، هل يمنعها من المكث في المسجد؟ لا بأس إن مكثت في المسجد لسماع المحاضرة والخطبة والدرس، لا حرج. هل يمنعها من قراءة القرآن؟ لا يمنعها. هل يمنعها من مشي المصحف إذا احتاجت إليه؟ لا يمنعها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اصنعي ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، إنما تمنع من الطواف. طيب مسألة مكثها في المسجد مسألة خلافية، لكن الراجح لا بأس لو دخلت ما دامت هي متحفظة أو مستثمرة، لا تنجس بقعة المسجد. طب احتاجت القرآن، هي حافظة القرآن، تقرأ من صدرها وجوفها، تراجع لكي لا تنسى، لا حرج. طيب هي تحتاج إلى مس المصحف كأن تكون معلمة حافظة للطلبة والطالبات، تحتاج إلى هذا. إذا احتاجت لا بأس، لأن الحيض ليس في يدها بخلاف الجنب، فإنه يمكنه رفع الحدث. الجنب يمكن باختصاره رفع الحدث، أما الحيض فليس بيده، إنما هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. يقول خروج دم الحيض من موجبات ماذا؟ الغسل. عن عائشة قالت إن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاضة، والاستحاضة دم معتاد. يعني إيه دم معتاد؟ في الحمرة، في اللون، في عدم وجود رائحة بنتنا كدم الحيض، دم كدم الجروح. عرفنا دماء الجروح معروف، دم يتجمد يخرج لعينه بخلاف دم الحيض. الاستحاضة لا تمنع الصلاة ولا الصيام ولا تمنع الوقت، والطلاق فيها واقع، وهو من الطلاق السني ليس البدعي. وتتوضأ المرأة بكل صلاة. قالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرض، وفي لفظ إن ذلك عرض، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. يعني هذه امرأة يسميها الفقهاء مميزة. مميزة يعني إيه؟ تميز دم الحيض من دم الاستحاض، إما باللون، إما بالرائحة، إما بقوامه، وإما بالأيام والزمن، إما بالأوجاع والآلام، اختلف. فهذه تترك الصلاة في الأيام التي تأكدت أن هذه أيام حيض، وسواها تصلي فيها بعد أن تتطهر. فقال صلى الله عليه وسلم ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسل وصلي. قال شيخنا حمد الله بخروج دم الحيض وجب الغسل، لكنه لا يصح إلا بعد انقطاعه، وكذا دم النفاس، وليس للنفاس ولا للحيض أيام محددة. ممكن الحيض هذا يأتيهم وذكروا عن امرأة أنها كانت تحيض في الشهر 3 مرات. يعني التصور أن هذه عدتها تخرج في شهر، عدتها تخرج في شهر، تحيض يوما وتطول 9 أيام، وتحيض يوما وتطول 9 أيام، كم صار هذا 3 أيام وطهرت بقية الشهر. إذن عدتها لو هي في عدة وعدتها 3 حيضات في شهر تنفذ إيه؟ عدتها، وهذا موجود وإن كان قليلا. فتستغربوا. وهم ذكروا برضه إن امرأة صارت جد وعمرها 21 سنة، إيش رأيكم من دول؟ هذا موجود في كتب الفقه، جد ليه؟ تزوجت 9 سنين صح؟ طيب حملت في سنة وما شاء الله. طيب والبنت نهي اللي جاءت تزوجت على 9 سنين وحملت في سنة، إذا صارت الأولى جدة وعمرها 21 سهل جدا. ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام بنى بعائشة وهي 9 سنين، وممكن 9 سنين بنت تحيض وتحمل، موجود هذا في البلدان وإلا ما يكون في بلادنا أبدا. ها يحسن، إنما اليوم البنت ممكن 21 سنة والعقل ما فيش، وإن كانت بتحيي ها العقل ما فيش. ها هذه المشكلة في كل أنواع. نعم، فممكن الحيض يكون يوم لا حد لأقله ولا لكثيره، كذلك النفاس. اللي أنا عايز أوصل إليه النفاس كذلك، بعض الناس معتقد لابد المرأة 40 يوم 40 يوم، مش لازم الزمج، العبرة بوجود الدم وانقطاعه، العبرة بوجود الدم وانقطاعه. قد تلد المرأة وتبقى 20 يوما وتطهر، أسبوعين وتطهر، 3 أسابيع وتطهر، ممكن تقعد 60 يوما، ممكن 70 يوما. ما يلزمش بقى 40 ويوقف، لا، إنما الأكثر في 40، مدة 40 الأكثر. في زمان السلف ده موجود، في زماننا موجود 40 معنا. قال بخروج دم الحيض وجب الغسل لكنه لا يصح إلا بعد انقطاعه، وكذلك دم النفاس. طيب كم مضى معنا الآن من موجبات الغسل؟ ما هو؟ خروج المني. في تفاصيل تفرق بين اليقظة والنوم. في النوم مطلقا يجب الغسل، في اليقظة في تفصيل. ها ثاني التقاء الختان. تمام، المقصود هناك. ها الثالث جميل، الرابع خروج دم النفاس. ودم النفاس دم يسبق الولادة ويكون بعدها، معناه دم النفاس. ومتى تكون المرأة نفاسا؟ الفقهاء تكلموا على هذه المسألة. هل لو أسقطت المرأة في قدر شهر مثلا يعد هذا نفاسا؟ الجواب لا. طب لو أسقطت لستين يوم هل يعد هذا نفاسا؟ قالوا لا. بدأ البقاء يقولون إذا أسقطت لثمانين يوما وواحد وثمانين يوما فما فوق صار هذا نفاسا، وأخذوا ببعض الأحاديث الواردة في هذا. إحنا معنا أحاديث مشهور أن الأربعة أشهر هي التي إيش ينفخ فيه الروح. لا، معنى أحاديث أخرى، هناك أحاديث أخرى. حديث حذيفة بن أسيد، إحنا معنا أربعة أشهر في حديث عبد الله بن مسعود متفق عليه، لكن نظر العلماء قالوا في 80 يوما والواحد وثمانون، 82 تصبح المرأة نفاسا لو أسقطت في هذه المدة، لأن مسألة السقط في هذه المدة يتعلق بأحكام، يتعلق بها أحكام. ما هي أول شيء السقط هذا؟ أمه هل سنجعلها نفاس ولا ليست بنفاس؟ هي متنفسة ولا غير متنفسة؟ هذه مسألة. وعلى هذا ستترك الصلاة أم لا؟ الصلاة أم لا؟ وهل ستصوم أم لا؟ هذه مسائل. طيب الجنين هذا لو اعتدي عليه خلال شهر فسقط ماذا نفعل فيه؟ طب لو اعتدي عليه في خلال شهرين ماذا نفعل فيه؟ هل له دية؟ هل له جناية؟ طب لو نزل بعد المدة 82 يوم وما إلى ذلك واعتدي على أمه فأسقطته فنزل حيا ثم مات، كل هذه التفاصيل عند الفقهاء، كل هذه التفاصيل عند الفقهاء. معنى يا إخوان وهذا إذا نزل خلال شهر أو شهرين سنصلي عليه أم لا؟ لأن احنا الآن معنا فريقان يجوز لك أن تصلي عليهما ويجوز لك أن تترك الصلاة عليهما. الشهيد ده واحد ليه؟ لأنه بيشفع. فلو أنت تركت الصلاة عليه فصلاتك عليه شفاعة، فأنت تركت الصلاة عليه لأنه يشفع لسبعين من أهله، هذه مسألة. طب الساقط، طب ما هو بيشفع أيضا لأبيه وأمه، معنى وحجاب من النار وستر. فلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ولده الطفل الصغير إبراهيم 18 شهر ولم يصلي عليه. ليه؟ لأنه من قدم ولدا من الأبناء ومات كان لا حجابا من النار، لم يشفع لك. يعني إذن أنت لو تركت الصلاة عليه ما أخطأ، لأن صلاتك على الميت شفاعة فيه. وبعدين أنت بتصلي عليه صلاة بلا إيه؟ سجود ولا ركوع. طب ما أنت تقول الله أكبر وبعدين تقول الحمد، صح؟ طب ما أنت لما بتدعو الله بتقدم بالحمد، صح؟ وبعدين بعد الحمد ايه؟ قول لي كده الصلاة. وانت لما بتدعو الله برضه وبترفع عليك الدعاء بتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ وبعدين بتيجي للدعاء للميت، صح؟ وهذا الصلاة كلها صلاة جنازة ما فيهاش سجود ولا ركوع، انما فيها ايه؟ كلها دعاء. انت بتشفع بالميت هذا لو حق عليك، وله احكام تتعلق به من يوم ان يكون نطفة حتى يتوسل التراب، من يوم ان يكون نطفة. لو ان احدكم اتى اهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ايه؟ ما رزق لم يضره، فقدر لهما بينهما مولود لم يضره الشيء، صح؟ طب ولما يموت بقى بنعمل له ايه؟ بسم الله وعلى ملتي رسول الله. كان يقول الواحد صلي بنا صلاة الجنازة أستاذ، فقام صلى أربع ركعات بسجود وركوع ويسلم كده. قالوا له يا أستاذ احنا عارفين صلاة الجنازة ما فيش فيها سجود ولا ركوع. قال أصل الميت ده بنجيبه كتير، بالأربع ركعات يعني يتمشي، ها؟ هدلوه كثير، خلينا نجتهد معاه. خير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة بلا سجود ولا ليه؟ المقصود منها الدعاء. نعم أنت تشفع للميت، فما صلى عليه 40 لا 100 لا جمع كبير 3 صفوف إلا شفعوا فيه. فسأل الله حسن الختام. قال خروج دم النفاس، قال ابن المنذر وأجمع على أن النفاس على أن النفاس على أن على النفاس النفاس إذا طهرت، وسوف نتكلم عن حيض النفاس بالتفصيل في باب إن شاء الله تعالى. قال ابن قدامة رحمه الله ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس. قوله إسلام الكافر، وجملة ذلك أن الكافر إذا أسلم سواء كان أصليا، وكما قلت لكم في المسألة خلاف، مسألة هل يجب الغسل على الكافر إذا أسلم؟ هي خلاف. الجمهور على وجوب الاغتسال، وغيرهم على استحباب الاغتسال، وهناك مذهب في تفصيل ما هو. لو كان الكافر جنبا فيجب الاغتسال، وإذا لم يكن فمستحب الاغتسال، وليس شرطا في صحة إسلامي، ليس شرطا إيه؟ صحة إسلام. وثمان بن عثمان لما مشى من المسجد وخرج في طائفة خارج المسجد يغتسل من نفسه، ولعله كان أمرا مشهورا عنده، فخرج من نفسه ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بشيء ولا أمره الصحابة، معناه ثم رجع وقد أسلم لله رب العالمين. قال وجملة ذلك أن الكافر إذا أسلم سواء كان أصليا أو مرتدا وجب عليه الغسل، على الراجح من أقوال أهل العلم عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل بماء نزل. الحديث هذا لو صح لكان فيصل في وجوب الاغتسال، لكن فيه هزة حديثية. الشيخ الألباني ومن معه يصححون الحديث ومشونه، لكن فيه شيء من الضعف. وعلى أبي هريرة بقصة الإسلام، ليه بقى؟ لأن الحديث ده فيه أمر أنه أسلم فأمره، وكلمة أمره الأصل فيها الإيجاب، ولكنها اللفظ لم تصح من أساسه. قالوا عن أبي هريرة في قصة الإسلام ثمامة ابن أثنان، قال النبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا به إلى حائط بني فلان فامروه أن يغتسل. قال ابن قدامة وجملة ذلك أن الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل سواء كان أصليا أو مرتد، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل، وجد منه في زمن كفره ما يجب الغسل أو لم يجب. وهذا مذهب مالك وأبي ثور وابن المنذر. قال الشيخ ابن عثيمين ونقول إن القول الأول أقوى هو وجوب الغسل، لأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام واحدا من الأمة أمر للأمة جميعا، لكن معنى حديث قيس بن عاصم فيه ضعف. قصة ثمامة بن عثال أمر الأمر يعني لفظة الأمر فامروه أن يغتسل ما أظنها تصح، فهي ليست بالصحيح. لما يعني أحمد وأظن أيضا رواه البيضي وصحاح الشيخ الألباني، الذي معنى بالصحيح أنه ذهب فاغتسل من فعله، وفرق بين الأمر والفعل. قال ابن عثيمين رحمه الله يرجح وجوب الاغتسال. قال وهو وجوب الغسل، لأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام واحدا، لكن الأمر لم يصح من الأمة أمر للأمة جميعا، إذ لا معنى لتخصيص به. وأمر صلى الله عليه وسلم بواحد لا يعني عدم وجوبه على غيره، وأما عدم النقل عن كل واحد من الصحابة أنه اغتسل بعد إسلامه فنقول عدم النقل ليس نقلا للعدم. لكن يقال هنا أسلم صحابة كثيرون لا يحصون، فلو كان يجب على كل واحد منهم ولو فعل هذا كل واحد منهم لنقل إلينا، وكان هذا مما تعم به البلوى. لازال يسلم كل يوم فئام من الصحابة كل يوم، فهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يلزمه بالجامعة؟ لو كان يلزمه هو يوجب عليه لنقل إلينا ولا يخفى مثل هذا. فإذن رجعنا إلى التفصيل، لو كان هناك موجب للغسل كجنابة ونحوها فواجب للغسل، فإذا لم يكن فالاستحباب. فقد أسلم جماعات كثيرة ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يمشي يناقب على كل أحد، أو يرسل رسولا فيقول بالأمر بالاغتسال، فهذا لو وقع لنقل وأثر ووصل إليه، ومما تعم به البلوى. إذا الآن انتهينا من ماذا؟ من موجبات الغسل. الأول خروج المني وفي تفصيل، الثاني التقاء الختان، الثالث الرابع الخامس إسلام الكامل وفي تفاصيل. قوله شروط صحة الغسل سبعة: الإسلام والعقل والنية والتمييز وانقطاع ما يوجبه والماء الطهور وإزالة ما يمنع وصوله. سبق شرح هذه الشروط في باب الوضوء فلا داعي للتكرار فلترجع. قوله فرض الغسل واحد، فرض الغسل واحد، قال تعميم البدن بالماء يعني ركن الغسل. ايه ركن الغسل؟ وتعميم البدن بالماء. عن ميمونة قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا، وضوءا فتح الواو، لجنابة فأكفى بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى وغسل رجليه. قال الشيخ رحمه الله: والمضمضة والاستنشاق فرض في الوضوء والغسل ومذهب عطاء بن أبي رباح. إذن الآن لو أن الرجل عليه جنابة ماذا هو المفروض عليه؟ أول شيء النية، نية رفع الحدث. الثاني تعميم البدن بالماء. الثالث يدخل في تعميم البدن المضمضة والاستنشاق على الصحيح، والمسألة فيها خلاف وأقوال. والمضمضة والاستنشاق واجبان فرضان سواء في الوضوء أو في الغسل. قال: وهو مذهب عطاء بن أبي رباح وحماد بن أبي سليمان وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابن شهاب الزهري وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك والمشهور المذهب أحمد رحمه الله. قوله سنن الغسل سبع، جملة ذلك أن من أراد أن يغتسل على السنة يعني الغسل الكامل، العلماء يقولون الغسل غسلان: غسل مجزئ وغسل كامل مستحب. الغسل المجزئ عبارة عن تعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق، والنية تسبق هذا في رفع الحدث. فلو أنه انغمس في البحر نويا رفع الجنابة وتمضمض واستنشق وخرج ولبس ملابسه ولم يمس فرجه يمشي إلى الصلاة يصلي. لو أنه انغمس في حمام سباحة أو ترعة أو ما إلى ذلك وخرج وفعل ما ذكرنا يمشي يصلي ولا يحتاج إلى وضوء، لأن الوضوء طهارة صغرى والاغتسال طهارة كبرى، فدخلت الصغرى في الكبرى. قال: من سنن الغسل سبع، أو سبع سنن الغسل. جملة ذلك أن من أراد أن يغتسل على السنة فعليه بعباد السنن السبع. قوله: إزالة ما لوثه من أذى، إزالة الأذى على الفرج، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها لحديث ميمونة. وفي قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا. وفي رواية: فغسل مذاكيره. قوله: الوضوء قبله وترك الرجلين. إذا الوضوء قبل أن يصب الماء على رأسه أو شق الأيمن أو شق الأيسر، وترك الرجلين له إما أن يتوضأ وضوءا كاملا وإما أن يتوضأ ويؤخر غسل الرجلين في الأخير. عن ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ميمونة بنت من؟ بنت الحارث، معناها خالة عبد الله بن عباس وخالة خالد بن الوليد. عن ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه. في حديث عائشة أنه غسل رجليه، في حديث عائشة أنه غسل رجليه وما أصابه من الأذى. انظر كما رسول الله توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى. وفي رواية: ثم تنحى فغسل رجليه. دل ذلك على أنه يستحب المغتسلين أن يتوضأ طهر الصلاة غير رجليه على الراجح من أقوال أهل العلم. غسل الأعضاء ثلاثة من سنن الاغتسال: الفرض أن تغسل عضو مرة واحدة، الفرض أن تغسل عضو مرة واحدة، الثانية مستحبة، الثالثة مستحبة. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وجه البلالة أنه أفاض الماء عليه ثلاث مرات. وهل يجب على المرأة أن تنقض ضفائرها لا يجب على المرأة أن تنقض ضفائرها سواء كانت تغتسل من جنابة أو من حيض أو نفاس لا يجب عليها أن تنقض ضفائرها وعندما إنما نقض عائشة رضي الله عنها ضفائرها لما كانت حائض وتلبست بالإحرام وأرادت دخول مكة فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تنقض ظهيرها. وهذا الاغتسال ليس اغتسال من الحيض، لأن الحيض استمر مع عائشة، إنما هذا اغتسال للتنظف، الاغتسال للتنظف. فمن يستدل بهذا؟ أنها نقض ظهيرها عند اغتسالها عند دخولها مكة وهي محرمة، فلا يصح استدلاله، لأن هذا ليس اغتسال من الجنابة ولا من حيض ولا من نفاس، إنما هو اغتسال من تنظف. قال التيمم أن يبدأ في الغسل بغسل الجهة اليمنى ثم اليسرى. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وظهوره وفي شانبه، قوله الموالاة يعني المتابعة، فيستحب أن يوالي بين الغسل كما سبق بالأحاديث الماضية في حديث عائشة وميمون أنه صلى الله عليه وسلم والى بين الغسل، وغاية فعله الاستحباب. قوله الدلك، فيستحب دلك الجسد حتى يصل الماء إلى جميع البدن. قال ابن عثيمين وشرع الدلك يتيقن وصول الماء أو ليتيقن وصول الماء إلى جميع البدن، لأنه لو صب بلا دلك ربما تفرق البدن من أجل ما فيه من الدهون، فسن الدلك. من المستحبات والسنن غسل الرجلين بمكان آخر غير المكان الذي اغتسل فيه، لكن هذا محمول على ما كانوا عليه من الأمر العهد الأول، لم يكن في حماماتهم أنابيب أو مواسير تأخذ الماء، بخلاف ما نحن عليه اليوم، أنت تغتسل وكل ما يتساقط من الماء يندرج مع أنبوب أو قصور أو ما إلى ذلك. قال من حديث ميمون السابق وفيه ثم تنحى فغسل رجليه، وكما في حديث ميمون أنه ترك غسل رجليه حيث قالت وتوضأ وضوءه للصلاة غير رجليه. ثم شرع المعلم في الكلام على الأغسال المستحبة، ثم قال وهي تسعة. معنى إخوان إن شاء الله نؤخرها في درس لاحق بإذن الله. معنى هنا عدة أسئلة، يقول هل هناك فرق بين كلمتين الغسل والاغتسال؟ أهل اللغة يفرقون، لو قرأتم في مطلع وصدر كتاب الاغتسال من كتب الفقه الموسعة تجدون العلماء يفرقون، لكن استعمال جاري على هذا مكان هذا التراث. السؤال الثاني، هل تجوز الإمامة المسافر للمقيم؟ يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام صلى، الصحابة كذلك صلوا وهم مسافرون لأناس المقيمين، فإذا سلم يقول أتموا صلاتكم إنا قوم سفرون، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الثالث، هل تجوز قراءة القرآن والشخص متكئ على جنبه؟ لا بأس ولا حرج، الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويدخل في ذكر الله قراءة القرآن. أكتفي بهذا القدر على أمل لقائكم إن شاء الله مع هذا الكتاب يوم الاثنين في هذا المكان إن شاء الله من بعد المغرب. درسنا غدا إن شاء الله بعد المغرب في مسجد الصحابة الجولة السادسة مع كتاب الجواهر السليمانية من بعد المغرب إن شاء الله. نعم. طيب لو هو المسافر أما يعني مقيمين يعني في الدنيا وقبل أن يحصل هو يسلم بعض الركعتين وأتم فيه مشكلة؟ أو فيه مشكلة، لأن الراجح وجوب القصر، ممكن الراجح وجوب إيه؟ قصر، فلا يتقدم أصلا في حالة في مفسدة يكلمهم ينبههم قبل الصلاة. أيوة ينبههم قبل الصلاة.